من السنة تختلف في العهد النبوي عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وعلماء الأصول؟ تطلق السنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على الواجب والمستحب، أما الفقهاء يطلقون السنة على النافلة يسمونها سنة. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.